الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. وختم الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الأمر بالمعروف عن المنكر بهذا الحديث، حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية، وفي رواية قال: وتضعونها على غير مواضعها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. فيصحح أبو بكر الصديق رضي الله عنه للناس مفهوم هذه الآية، فربما يسمع بعض الناس هذه الآية فيترك الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ويقول الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إن عليكم بإصلاح أنفسكم، إلزموا ذلك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ما دمت أنك على الهدى فلا يضرك من ضل. فيفهم أن معنى هذا أنه لا ينهى عن المنكر ولا يأمره بالمعروف ويلزم نفسه. فقال: إنكم تضعونها على غير مواضعها، يعني تفسرونها بغير تفسيرها الصحيح. ثم تأمل كيف ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر، وأن هذا لا يعارض الآية، فقال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وفي رواية في هذا الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فالآية عندما قال الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا غاية ما في الآية، كما قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني أنت إذا كنت على هدى لا يضرك معصية من ضل، يعني لا تؤاخذ بضلاله ومعصيته، هذا غاية ما تدل عليه الآية. والآية ما تدل على أنك لا تنهى عن المنكر أو لا تأمر بالمعروف، يقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا كنتم على الهدى فلن تضركم معصية العاصين ولا يضركم ضلال الضالين. فهذا معنى. وكذلك قال بعض العلماء: الله تعالى قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن الهداية الأمر بالمعروف عن المنكر، الإنسان ما يكون على الهداية التامة إلا إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر من خصال الهداية، من خصال المؤمنين، فلا يكون على الهدى إلا إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر. ثم أيضا إذا تنزلنا وقلنا قد تدل على أنه لا يأمره ولا ينهاه إذا كان على الهدى، هذا يحمل على ما إذا لم يكن هناك قدرة، أو كما ورد في بعض الأحاديث والآثار: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإثار كل امرئ برأيه أو إعجاب كل امرئ برأيه فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. يعني هذا عند فساد الزمان وعامة الناس، ولم يكن هناك فائدة في ذلك، ويلزم المسلم بيته ونفسه، وهذا يكون في آخر الزمان. لكن نحن الحمد لله نعيش الزمان الناس فيهم خير على الفطرة، ويرجعون إذا ذكروا بإذن الله، مع انتشار الشهوات والفتن، لكن مع ذلك الحمد لله تجد كثيرا من الشباب يرجعون إلى الدين، والفتيات يرجعن إلى الدين، يقبلون على الخير ويقبلون على المساجد، فهذا فيه خير الحمد لله. فإذن الآية لا تدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا كما عرفنا، ويجب أن يقوم المسلمون بهذه الشعيرة. فبهذا ختم النووي رحمه الله تعالى هذا الباب حتى يعني يزيل الشبهة في هذا الموضوع. ثم ذكر بابا يشبه أو تبع للباب الذي قبله، قال باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. وهذه من أعظم آداب الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، إن الذي يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر يجب عليه أولا أن يصلح نفسه، وإلا كيف يأمر الناس بشيء من الخير ثم لا يفعله، أو ينهاهم عن المنكر وهو يقع في هذا المنكر، فهذا يدل على نفاقه وعدم صدقه. ولهذا جاءت العقوبة المغلظة في من يقع في مثل هذا. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهذا يخالف العقل، كيف أنت تسعى في صلاح غيرك وتهمل نفسك؟ والإنسان أحب ما يكون إليه نفسه التي بين جنبيه، فكيف تقبل على إصلاح الناس وتنسى نفسك وتهملها ولا تزكيها؟ فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الإنسان يريد بهذا الأمر بالمعروف عن المنكر يريد ثناء الناس، يريد السمعة، ولذلك هو يهمل نفسه. قال أفلا تعقلون. ثم قال الله تعالى أيضا ذكر هذه الآية، قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني يشتد غضب الله تعالى على من يقول ما لا يفعل، لا يصدق قوله بفعله. فهذا من الصدق مع الله، أنك إذا قلت شيئا أو أمرت بشيء أو نهيت عن شيء لابد أن تكون ممتثلا. ثم قال الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه الصلاة والسلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فيقول لقومه وما أريد أن أخالفكم، يعني بأن أذهب يعني إلى ما يخالف قولي، أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أن أنهاكم عن شيء ثم أخالفكم وأفعل هذا الشيء، فهذا ليس من صفات الأنبياء وليس من صفات الدعاء إلى الله تعالى. فهذه بعض الآيات التي ذكرها ذكر النووي رحمه الله هذه الآيات في هذا الباب. وطبعا الإخوة هذه المسألة كما عرفنا هذا أمر مذموم، لكن لا بد أن ننتبه إلى أمر مهم، وهو أن الأمر بالمعروف عن المنكر هذا واجب، وإصلاح النفس أيضا هذا واجب ثاني. طيب الإنسان إذا كان مقصرا في إصلاح نفسه لكنه يجاهد نفسه على الخير، ثم رأى غيره على منكر وهو قد يكون مقصرا في هذا الباب نفسه وهو واقع في مثل هذا المنكر، فهل يقول خلاص أنا أسكت لأني أنا أقع في مثل هذا المنكر؟ نقول لا، هذا أيضا الآن واجب عليك أن تنكره، فهذا واجب وهذا واجب. فلا يعني أنك أنت ما امتثلت أمر الله أو تركت العمل بهذا الأمر أنك تترك واجب آخر، لا، هذا واجب وهذا واجب. والذم في قول الله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني في من يتظاهر بالإصلاح وهو مهمل لنفسه مطلقا، هذا هو المذموم. أما إنسان يعني يقول الله يعفو عني ويتوب علي وأنا أقع في بعض المنكرات، ثم إذا رأى غيره على منكر لا يعني هذا أنه يتركه ويقول لا أنا أقع في مثل هذا المنكر أحيانا فما يجوز لي أن أتكلم. لو كان الأمر هكذا لن يأمر أحد بالمعروف ولن ينهى أحد عن المنكر، لأن ما يوجد إنسان معصوم. فمثلا إنسان هو وقع في يعني أحيانا تكاسل عن الصلاة، وأحيانا يعني تضيع عنه صلاة الجماعة أو يؤخر الصلاة عن وقتها، وهكذا وهكذا، فكان في مجلس وإذا برفقائه يفوتون الصلاة، هل يقول أنا أسكت ما أنهاهم عن هذا لأني أنا أحيانا أفوت الصلاة؟ لا، ينصحهم ولو كان مقصرا، ربما تكون هذه النصيحة مؤثرة في نفسه وتدعوه إلى الخير، لأن الإنسان عندما يأمر الناس هذا يجعله يحاسب نفسه أكثر ويقول كيف أنا آمر الناس بالمعروف ونهى عن المنكر وأنا مقصر في هذا، فهذا يدعوه بإذن الله إلى إصلاح نفسه. ولهذا قال مالك عن ربيعة قال سمعت سعيد بن جبير يقول له لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، قال حتى لا يكون فيه شيء يعني حتى لا يكون فيه شيء من المعاصي والمخالفة، قال ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. وقال مالك صدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ من ذا الذي ليس فيه شيء؟ كلنا ذو تقصير، كلنا نعصي الله تعالى، لكن هكذا المؤمنون ينصح بعضهم بعضا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإذن لهذا ينبغي على الإنسان أن يصلح نفسه ويجاهد نفسه على الخير بقدر المستطاع، لكن إن كان مقصرا في بعض الأمور أحيانا فلا يعني هذا أنه يترك الأمر معروفا عن المنكر، بل هذا واجب وهذا واجب، والمسلم يجاهد نفسه على أداء هذه الواجبات. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لزكاة نفوسنا ولإصلاح من هم تحت أيدينا من أهلينا وأولادنا، ونسأل الله تعالى يوفقنا للدعوة إليه والأمر بالمعروف عن المنكر. ثم ذكر الإمام النووي حديثا عظيما في هذا الباب في الوعيد، لكن إن شاء الله يعني يأتي معنا في المجلس القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمحب ويرضى، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.